هل يجوز للأب أن يأخذ مهر البنت ولا يعطيها منه شيء؟ هذا في التفصيل. إذا أخذ وجهزها بما يلزم لا بأس، أما يأخذها ولا يعطيها شيء ما يجوز، هذا يضرها، لكن له أن يأخذ شيء ما يضرها، جهاز كثير جهزها من بما يكفيها ويأخذ زيادة ما في بأس، أو يأخذه وجهزها من عنده بما يلزم، مثل أخذ المال صرف في جهة من الجهات ولكن جهزها من عنده بما يلزم لا بأس. المقصود ليس له أن يأخذ ما يضرها، يأخذ شيء لا يضرها. بارك الله فيكم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، أما الأخذ فدليله قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطي ما كانت من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وإذن الآخر أنت ومالك لأبيك، فله أن يأخذ مالي وولده لكن لا يضر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر.